أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نازلنا على مائدة القرآن الكريم، وهذه الليلة نجلس على مأدبة من عناصر هذه المأدبة المباركة، وهي سورة الكافرون من ضمن القلاقل الأربعة كما يقال. الإنسان يعود نفسه بهذه القلاقل صباحا ومساء، وقلنا أنه رب العالمين له في الواقع حمايته للمؤمن، المؤمن في حماية الله وفي حراسة الله، ولكن الإكثار من الاستعاذات وآية الكرسي وغير من الاستعاذات الصباحية وغيره تزيد الإنسان حصانة وحفظا. وجميل جدا عندما يفتتح المؤمن صباحه قائلا: أعيد نفسي وديني وأهلي. يعيد دينه يعني لئلا تتطرق إليه الشبهات. بعض الأوقات الإنسان يسمع شبهة ويسمع الجواب مقنع برهاني، ولكن قلبه لا ينسجم مع الجواب فيقع في بعض المتاهات الاعتقادية كما وقع للكثيرين. ومن هنا المؤمن دائما في حال استعاذة والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. أشرنا إلى هذه النكتة القرآنية الجميلة، رب العالمين يدافع عن نبيه بلسانه بدون قل، والنبي يدافع عن ربه بقل. يعني يا أيها النبي أنت دافع عني كإله، قل يا أيها الكافرون، أو كما قرأنا قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق. أرجع وأقول بأنه في هذه السورة المباركة هنالك حالة من حالات الفرز العقائدي. هذه السورة تحمل هذه المعاني اتفاقا، الآيات متقاربة، البعض قد يحفظ السور الطوال ولا يحفظ هذه السورة على قصرها لأنها مضامين متشابهة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. الدروس العملية، نحن في مقام الاستلهام العملي. القرآن في الواقع كتاب الحياة للتطبيق الحياتي. نلاحظ في هذه السورة المباركة هنالك حال من حالات الحسم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، الأصنام هذه، ولا أنتم عابدون ما أعبد. الآن لماذا قال ما أعبد؟ مفروض يقول من أعبد، لأن الله عز وجل لا يطلق عليه ما، يطلق عليه من. هذا له جوابهما مصدرية، أي لا ولا أنتم عابدون عبادتي، أو له معنى آخر. الآن أدخل في تفاصيل وجوه ما في هذه الآية. المهم يعني أنتم لا تعبدون كعبادتي، كطريقتي في العبادة. ما أعبد أي أسلوبي في العبادة، لا يعني الذات الإلهية. المهم في هذه الآيات نلاحظ هنالك تأكيد أن الإنسان لا يمكن أن يمشي مشيتين. كونوا معي جيدا في هذه الفقرة، لأن هذه هي نقطة الابتلاء في حياتنا اليوم. بعض الناس في قرارة نفسه وفي مكنون قلبه يريد أن يكون له مشيتان. هذا الشعار الأعوج الذي يرفعه البعض، يقول ساعة لربك وساعة لقلبك، هذه ساعة لله وساعة للنفس، شعار المنحرفين في الحياة هذه الأيام. وللعلم بعض الدواعي الخفية التزام البعض بصلاة الجمعة، أو العمرة أو الحج هو هذا المنطق، يقول أسبوع كله لنفسي لهواي يوم الجمعة. ولهذا تلاحظون المساجد تمتلئ يوم الجمعة. من الدوافع الخفية هو هذه الحالة من التقسيم، أن احنا طول الأسبوع ناخذ حريتنا فيما نأكل ونشتهي، الآن ندفع بخشيش لرب العالمين رشوة يوم الجمعة حتى يسكت عنا قليل. هذه الحالة من في الواقع من الفصل بين الرب وبين النفس، هذه الحالة مرفوضة، رب العالمين لا يخدع، يخادعون الله وهو خادعهم. المؤمن له استراتيجية ثابتة في الحياة، هذه الاستراتيجية مفروض يأخذها في ساعة البلوغ. طبعا الإنسان البالغ وضع عليه قلم التكليف، وكم جميل هذه الأيام هذا العرف، ومو بدعة أبدا، عرف جميل، ونحن نشجع هذا العرف، ما يسمى بحفل التكليف. بنت تتكلف نعقد لها احتفال وليمة وهدايا وإلى آخره، يعني يقال لها أنت اليوم أصبحت بمستوى الخطاب الإلهي، قبل التاسعة قبل إتمام التاسعة كنت لا تستحقين أقيم الصلاة، كتب عليكم الصيام، ولكن اليوم أصبحت أهل لأن يخاطبك رب العالمين. الإنسان مفروض في ساعة البلوغ رجل أو أنثى، ولكن طبعا ما في نضج، الإنسان ينضج في سنوات، أقول الآن في سن معينة المؤمن لابد أن يأخذ قراره في الحياة إخواني، يأخذ قرار استراتيجي أن تكون حياته كلها بلون واحد، مو ألوان متعددة، هذه قوس قزح، هذا ما يعجبنا، وهذه القضية ما تمشي للأبد. إنسان متلون بألوان مختلفة، هو في الحضر شيء وفي السفر شيء، في وطنه شكل وفي الخارج شكل، في بيته شكل، اتفاقا هذه مقولة أعتقد أنه نتفق عليها جميعا، ما في إنسان سلوكه في البيت يقاس بسلوكه خارج البيت، يعني خارج البيت ملاك كما يقولون، كله لطف وابتسامة، فإذا دخل البيت تحول إلى وجه عبوس قمطري. هذه شغلة يعني واضحة جدا، حتى النساء البعض لا يظن أنه في كلام متحيز، ترى المرأة لطفها حنانها عاطفتها ابتسامتها للكل ما عدا الزوج المسكين، وتبلغ القضية أوجها الكارثة أن تجعل زينتها التي هي محرم زينة المحرمة للآخرين أو للنساء، ما في مشكلة تجعل زينتها للأجانب، طبعا هذا الكلام في غير قطاع المؤمنات، ولما ترجع للمنزل تواجه الزوج بثياب مهلهلة وشكل لا يرغب فيه. على كل إخواني لابد أن نأخذ هذا القرار الاستراتيجي، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين، والخطاب الكفار، ولكن لنا أيضا أن يقول للهوى، أن يقول للشيطان أيها الهوى أيها الشيطان لك سبيلك ولي سبيلي في هذه الحياة. هذا القرار إذا لم يتخذ إخواني من الممكن، كونوا معي جيدا، بعض فقرات الحديث هي فقرات استراتيجية، إذا لم تأخذ القرار في وقت مبكر من الممكن أن يسلب، أن تسلب منك قابلية أخذ القرار في المستقبل. الإنسان مو دائما شهيته مفتوحة للخير، هنالك اصطلاح سمعتموه مني لعله مرارا، اصطلاح جدا جميل، هنالك يقظة فطلب فسلوك، هذه المراحل الثلاث مترابطة. الإنسان النائم، الإنسان المغمى عليه لا كلام لنا معه، إنسان في المستشفى أكو أحد يعظ الإنسان المغمى عليه أو المخدر، هذا الواعظ يعني يستهزأ بوعظه. فإذا الموعظة للإنسان المتيقظ، يعني فتح عينه ولكنه مشلول، هو ما عنده قدرة على الحركة، ولكن عرف أن مكانه غير مناسب، هو الآن في مكان في بيت والحريق دب في البيت، وهو الآن بعد الحريق ما وصل، ولكن عرف أن هنالك حريق، فإذا عند يقظة التفت، الآن بعد أن تيقظ صار عنده رغبة في الخروج من هذا المكان المحترق للتخلص من هذه النيران، هذه الرغبة نسميها حالة الطلب، يعني وهو جالس يستنجد أغيثوني أنقذوني، يتصل يصيح يصرخ، ثم إذا أمكنه الحركة ولو بمعونة الغير يتحرك للخروج من منطقة الخطر. هذه المراحل الثلاث هي واقع حياتنا اليوم، نحن كلنا في حال من حالات السبات، الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. على كل حال سورة الكافرون فيها هذا البلاغ أو هذا البيان، أنه لابد أن نأخذ القرار يقظة، وهذه اليقظة تأتي الإنسان بين فترة وأخرى. اتفاقا من نعم الله عز وجل على المؤمن أن الله عز وجل يوقظه، الآن يوقظه من خلال مصيبة، في بعض الناس التزموا واهتدوا بفعل موت قريب لهم، بموت بفعل زيارة مريض في المستشفى، أو هو صار عند حالة مرضية شديدة، صار عندما يسمى بتعبيركم اليوم شك عصبي معين داخلي جعله يستقيم، أو بعض الأوقات من بركات الزمان والمكان حقيقة هذه الليالي الإنسان يستقبل ليالي القدر المباركة لأجل هذه النقطة من اليقظة، وإلا ليس الغرض أن نحشي ليالي القدر للدعاء فحسب، الدعاء كله في كفة، وهذه نقطة الانقلاب الجوهري في كفة أخرى. فإذا لابد من هذه اليقظة ثم الطلب. الإنسان الذي لا يطلب شيئا لا يصل إليه، سبحان الله، نحن رأينا اللي عنده هواية في الصغر سبحان الله وهو إنسان كبير يعيش في جو الهواية التي كان يحبها، إنسان كان يحب الكهربائيات بسيطة أصبح مهندس إلكتروني كبير، الإنسان عادة يبذل جهد مضاعف تجاه الأمر الذي يشتاق إليه. أحدهم نقل لي يقول التقيت بإنسان مربي كبير على مستوى من القابلية، أردت منه أن يبرمج حياتي ماذا أعمل من الصباح إلى الليل، طبعا هذا البرنامج ثابت، اليوم برنامجك أن تصلي نوافل ولكن غدا في قضاء حوائج مؤمنين لعل هذه النافلة تضر، برنامجك اليوم تصلي جماعة في المسجد ولكن اليوم في إنسان متورط في وزارة يحتاج إلى واسطة كما يقولون، طبعا واسطة في ضمن الدائرة القانونية، وتذهب لقضاء حاجته، فالبرنامج متغير مو ثابت. العالم عجبني يقول هذا العالم الكبير المربي الموجه قال كلمة واقعا أعجبتني كلمته، قال الشوق أن تكون مشتاقا إلى الشيء، إذا كان لك شوق تتبرمج بشكل تلقائي، الأمر لا يحتاج إلى مواعظ وإلى توجيه. أن رأيتم إنسان شاب عاشق أيام ما قبل الخطوبة وما بعد الخطوبة يوجه كيف تذهب إلى بيت من تهوى، هو أصلا يعني بالاختيار يذهب ويبرمج نفسه على ذلك. فإذا أخواني بعد هذه المرحلة من اليقظة والطلب وهناك بعد ذلك السعي، مشكلتنا نحن أنه عندما يصل دور السعي نتوقف. اليقظة بحمد الله موجودة، أغلبنا قد يحاضر في هذا المجال، الطلب هم يبدي أشواقه حزنه على ماضيه وأنه لابد أن يكون كذا وكذا، ولكن في مقام العمل تراه يعني متقاعس ما في تلك الهمة الكافية. من موجبات تذويب الهمة في الواقع التوجه الزائد إلى الحياة الدنيا، عجبني بعض الأخوة يقول الإنسان قد يخرج من هذا المسجد من هذا المجلس أو من مسجد متفاعل ويريد أن يعني يصل لبعض هذه الدرجات، فلعل شخص يقف أمام سيارته سيارة أمام سيارته فيغضب الآن بقول بفعل بكذا، يقول ما كسبه في ذلك المجلس فقد، هذا الموقف هذا الموقف الغضبي هذا الموقف السهوي اللهوي ذهب وتملى من الطعام من الشراب غضبا شهوة غيره إلى آخره. هذه المشكلة أن الإنسان لا يحتفظ بهذه الدفعة التي أخذها من هذه المجالس. وطبعا النبي الأكرم له تعليق جميل على هذه الحالة عندما قال الأصحاب له أن يا رسول الله نحن أمام في المسجد المواعظ هكذا يعني نصبح ناس في مستوى جيد، ولكن عندما نأتي للبيوت نص العبارة الرواية وشممنا الأولاد يعني نجلس مع الأولاد ونضحك معهم وإلى آخره، لكن حالة طارت انتهت يعني، فما هو تفسير هذا الأمر؟ النبي طبعا إن أولاء الصحابة الكرام قالوا أو تخشى علينا النفاق أو هذا هو النفاق إحنا منافقين صرنا، فالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هدأ من خواطرهم أن هذا مو نفاق، بعد هذه طبيعة النفس يبدو هكذا، لو بقيتم على ما أنتم من الرواية لمشيتم على الماء أو صافحتكم الملائكة. إذن أن نبقي هذه الجدوى متقنة في النفس أمر ضروري جدا لا نطيل. المهم أن نأخذ قرار استراتيجي في الحياة، أن نكون على جهة ثابتة في هذه الحياة. ولا يخفى عليكم إخواني ما دام الكلام في الجهة من تتمة البحث، قلنا للإخوان بأن هنالك صراط وسبيل. الإنسان قد يكون توجهه سليم، هو على الصراط المستقيم ولكن مو على السبيل المستقيم، في فرق. الصراط واحد في القرآن، ما في عندنا صراط، بينما السبيل في سبل. يعني هذا المعنى أنا رأيته واضحا جدا قبل فترة قصيرة، تجلالي معنى السبيل والصراط. كنا في سفرة إلى بيت الله الحرام زيارة العمرة في شعبان الماضي، بعض الطرقات طرقات معبدة جديدا، ما في خطوط، هاي الخطوط الفاصلة بين يعني بين يعني في الطريق الواحد، هاي الخطوط العاجلة حقيقة السائق يرى مشكلة في السياق لأنه لا يعلم هو على اليمين على الشمال في الوسط، يخشى أن يمشي في طريق السيارة خلفه وبالتالي تصبح مشاكل. يعني قلت هذا خش مثال، هذا هو السبيل وهذا هو الصراط. احنا في الطريق العام طريقنا صحيح الهايواي يؤدي إلى المدينة، ولكن نحن في صراط غلط، احنا في على اليسار والمفروض نمشي على اليمين، فإذا مشكلة هذه. أيضا إنسان توجهه إلى الله عز وجل توجه جيد، حياته حياة ما فيها خطأ، ولكن ما في السبيل خلاف السبيل المفروض. إنسان الآن مفروض يكون له سبيل اجتماعي، أقول في هالمرحلة اليوم في هالشهر في أزمة معينة في خدمة للناس، وهو ما خدنا زاوية في البيت وعنده سبحة ومفاتيح وكذا ومشغول بالعبادة. وقد يكون العكس، ليلة القدر قد يكون المطلوب أن يعيش اعتكاف روحي وشاغل حاله بالقيل والقال. إذن الإنسان حقيقة يتحير في اختيار الجهة التي ينبغي أن يتوجه إليها في حياته. الأيام هذا السؤال يأتينا بعض الإخوان يعني في سن التقاعد متحيرين، يقول نحن ماذا نعمل؟ هل نتقاعد ونتفرغ يعني لأنفسنا، أو نستمر في العمل ونكدح للأهل والعيال وهذا المال يمكن ندعم بها المشاريع الخيرية وغيره؟ نحن لا نعلم هل هو هذا التكليف أم هل هذا هو التكليف. يعني الحيرة في الحياة إخواني شديدة، في اختيار الزوجة، في اختيار الجامعة، في تزويد البنت، في تزويد الولد، والحيرة لا تنتهي أبدا. فالذي يجعلك تمشي في الجهة الصحيحة في الحياة إخواني هذه النظرة الاستراتيجية، أن يسلم الإنسان نفسه إلى الله سبحانه وتعالى ليكون هو المسدد. البعض قد يقول يعني رب العالمين كيف يسددني؟ طرق التسديد معروفة، إما وحي وإما نبي، يكون جارنا نبي كل يوم يعطينا أوامر من الله عز وجل، أو المنامات الصادقة جدا يعني عليها شواهد، مو كل منام تعرفون الأصل في المنام عدم الحجية. فأنا كيف أعرف سبيلي في الحياة؟ جوابي لهؤلاء، وهذا طبعا بالفعل يعني سؤال محير. الجواب اخواني، مرة انسان في الواقع انسان يعني هنالك دليل يمشي امامه ويأخذ بيده، شايفين اجاركم الله من مصيبة مرض العمى، بمصيبة انسان ابتلى بالعمى يفقد اتصاله بالعالم الخارجي. مرة إنسان يمشي أمامك وأنت تمشي خلفه، ومرة لا، أنت لا ترى أحدا، هنالك إنسان خلفك يمشي وهو يقودك يمينا شمالا، يعني يسوقك، ومرة يدلك، معها سائق وشهيد، مرة هنالك دليل ومرة هنالك سائق خلفك، أيهما حصل فالنتيجة واحدة، أنك تهتدي إلى الطريق. بعض الناس في حياته الدنيا حقيقة قد لا يرى دليل أمامه، ما في وحي، ما في مرشد، ما في أستاذ موجه، ولكن حركة حياته كأن هنالك يد تسوقه من مكان إلى مكان. هذا يسمى التسديد في الحياة، التوفيق في الحياة. يقول علي عليه السلام في كلمته المشهورة: عرفت الله بنقض العزائم وفسخ الهمم. لعل البعض هذه الليلة كان عند برنامج آخر، ولكن وقع في قلبه يأتي إلى هنا، ثم رب العالمين أن قضية مو حضر لها أبدا وأجراه على لساني، واتفاقا هذا الذي جرى على لساني هو لك حقيقة، هو توجيهك، هو دواء علتك الليلة، وبالتالي تمت القضية، رب العالمين أوصل لك معلومة. أنا ولا أنا أقول بعض الأوقات إذا طفلك الصغير رمى كلمة يعني على طفوليته ورأيتها كلمة حكيمة، تدبر في كلامه، لعل هذا الكلام خطاب لك وأنت لا تدري بذلك. فنرجع لهذه السورة المباركة: أسهبنا القول لنعيش جو الآية. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. ما الفرق بين التعبيرين؟ وكأنها تعابير متشابهة. لا أعبد ما تعبدون، ما الفرق بين ولا أنا عابد ما عبدتم؟ ونفس المسألة تقريبا. هنا يأتي دور في الواقع الالتفات الذكية إلى آيات القرآن الكريم. هنالك مصب الكلام في ما تعبدون وما أعبد، في الإله المعبود. وطبعا أنتم تعرفون المشركون ما كانوا ينكرون رب العالمين، إنما يعبدون الأصنام ليقربونهم من الله زلفى. القضية مو إنكار الله عز وجل، هنالك الشرك في العبادة. إذا مصب الآيات على المعبود أولا، وثانيا ولا أنا عابد ما عبدتم. الآن المعبود اتفقنا عليه، اتفقنا على الخالق وعلى المعبود، ولكن العبودية الممارسة، ولا أنا عابد ما عبدتم. حتى لو بعد أن سلمنا أن هذا إله معبود، يأتي الكلام في طريقة العبادة، هل نحن عابدون أم لسنا بعابدين؟ هنا الكلام، والكلام كل الكلام هنا أنه إحنا في الواقع ناس عابدون، نحن مؤمنون بالله عز وجل، ولكن في مقام العمل هذا الإنسان سلوكه سلوك إنسان غير عابد، غير معترف بمن يعبد، والنتيجة هي هي. هذا المثال مثال جيد. أنتم تعرفون أنه إنسان لو لدغته عقربة أو ثعبان، بعض هذه العقارب حقيقة تودي بحياة الإنسان وهو في مكانه. مرة الإنسان يلدغ بعقرب، يعني عقرب يلدغه، ومرة لا، قد يكون هنالك شوكة في الأرض مسمومة بسم العقرب وتدخل في رجلك، السم ينتقل إليك. يعني هذا السم ما دخل بنية أنه سم عقرب، ولكن في مقام العمل دخل في جوفك سم العقرب، النتيجة هي هي. مرة إنسان يجعل أمامه هبل، لات العزة والأيام موجود، على البوذيين وعلى أصنامهم الضخمة في بلاد المشرق وتماثيل ذهبية عجيبة غريبة. والإنسان يتعجب شنو العقود اللي تخترع أدق المنتجات الإلكترونية، ولما يصل أمام بوذا يعني يصبح إنسان لا عقل له حقيقة. غريب بني آدم، كيف يستعمل هذا العقل في اكتشاف الذرة والمجاهر وغيره، ولكن بالنسبة إلى فلسفة الوجود يصبح كأي خشبة كما يقول القرآن كأنهم خشب مسندة. أرجع وأقول بأنه الإنسان تارة يعبد إلها صنميا، وتارة هو في مقام العمل سلوكه سلوك هذا الإنسان الصنمي. يعني البوذي لا يذكر الله عز وجل، انتفاء الموضوع لا يعترف. أنا المسلم المؤمن الموالي المتدين لما لا أذكر الله من الصباح إلى الظهر، بعد الظهر في أذان الظهر قد أصلي، أنا من الصباح إلى الظهر في مقام العمل كالبوذي كالسيخي كالهندوسي، يعني هذا ما ذكر الله والاعتراف غير معترف، وأنا هم ما ذكرت الله ومعترف في مقام العمل، ما المائز بيني وبينه. هذا مثل بعض النساء المؤمنات يقول هذا زوجي هو بالفعل مطلق، يعني ماكو ورقة المحكمة مطلق، ولكن في مقام العمل هو إنسان مطلق، يعني لا يدفع مصروف ولا يقترب من المنزل ولا يهتم. إن هذه الزوجة تفرح بورقة العقد ما قبل 50 سنة عند المرحوم العالم الفلاني، وش يسوي بها الورقة؟ الورقة على كل حال كما يقال في المثل وما توكل عيش، ورقة مكتوبة قبل 50 سنة أن فلانة زوجة فلان، شو القيمة إذا في مقام العمل ما في زوجية حقيقية؟ زي نفس الكلام أقول كما أن هذه الزوجة ولها الحق أنها تشتكي إلى الناس، أيها الناس هذا زوجي وليس بزوج، نحن نفس المشكلة، نحن أيضا فيها كذا ورقة مكتوبة أن فلان ديانته مسلم ولكن في مقام العمل لا يظهر من الإسلام شيء. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بأمر من الله عز وجل يقول أنا طريقتي في الحياة غير، ولا أنا عابد. أول شيء قال لا أعبد ما تعبدون، ثم قال ولا أنا عابد ما عبدتم، لكم دينكم ولي دين. هذه في الواقع إطلالة سريعة على هذه السورة المباركة، إن شاء الله استفدنا منها ما يكون زادا لنا في حركة حياتنا. ما تبقى من الوقت، وإن شاء الله في الليالي القادمة نكمل باقي الحديث. فيما تبقى من الوقت أن هذه السورة تقريبا ما ينبغي أن نقوله قلناه، نطبقها على هذه السورة المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. هذه العبارة جدا جميلة. أحدكم يدخل المجلس هنا يرى في الشارع إنسان مجنون، ثيابه يعني قدرة حالة حالة يرثى لها، فيأتي ويقول يا جماعة هل رأيتم ذلك الشخص في منظر عجيب غريب على باب المسجد أو على باب المجلس؟ أرأيتموه؟ كأن هذا حدث ملفت. القرآن الكريم يقول أرأيت الذي يكذب بالدين، انظروا لهذا الإنسان الذي يكذب بالدين، شو إنسان عجيب وغريب، لأن ما مواصفاته؟ فذلك الذي يدع اليتيم. هذه حقيقة من غرائب سور القرآن. يا ليت المسلمون طرحوا القرآن للغربيين ولغير المسلمين، يعني روح القرآن ما هو. لاحظوا في هذه السورة يكذب بالدين المتهم، هذا الإنسان يكذب بالدين. أرأيتم هذا الإنسان؟ يا جماعة في خبر عجيب وغريب، في إنسان يكذب بالدين. زي شنو يكذب بالدين؟ يسب النبي؟ لا ماكو، مو مذكور. ينكر الإله؟ لا. كلها صفات اجتماعية، كلها أعمال كما يقال في عرف الناس خدماتية. هذا الإنسان أول صفة فيه أنه يدع اليتيم، يتهاوش مع الأيتام، إنسان غليظ مع الأيتام، سبحان الله. يكذب بالدين و وصفته يدع اليتيم، نعم، ولا يحض على طعام المسكين، هذا ما يفكر في المساكين والفقراء. زين تقول أنا إنسان صعلوك مثل الفقراء، يقول ولا يحض، أنت ما عندك إمكانية توزع هاي الأوراق التبرعات على الناس وتجمع فلوس للفقراء والمساكين، ولا يحض، مو لا يطعم المساكين، لا يطعم المساكين وممكن واحد قادر، ولكن ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. انتقل إلى مسألة عبادية، هؤلاء متاركين الصلاة، هؤلاء مو منكرين الصلاة، عن صلاتهم ساهون. أنا حقيقة إلى الآن إلى هذه الليلة كنت أدعي وأقول لعل هذه إشارة إلى صلواتنا نحن الذين هم، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذي يصلي وتفكيره الفرق في الغرب، في المطبخ، في الحمام، في غيره، هذا الإنسان يعني ساهي في صلاته وويل له. ولكن الآن الإنسان فله الحق أن يراجع آراءه، يعني مو وحي منزل، ولكن في نكتة قرآنية لطيفة هاي الليلة ساعدنا يعني شوية تريحنا، احنا لصلاتنا ساهون إن شاء الله، ليس الويل لنا، فويل للمصلين. ما قال الذين هم في صلاتهم ساهون، لو قال في رحنا فيها، ولكن عن صلاتهم ساهون أي شوية فيها أمل، يعني هؤلاء يسهون عن الصلاة أي يتركون الصلاة ولو في بعض الأوقات. يعني هذا الكلام حق الإنسان اللي مقطع الصلاة، يوم يصلي يوم يصلي. أكو بعض الناس عجيب يأتي من الدوام، في الدوام يصلي وأنا هو الدوام وما حد صلاة وأنا ملابسي مطاهرة وكذا، يأتي البيت يقول أخو أنا الحين جوعان كيف أصلي وأنا جائع، ما في خشوع، وكان الخشوع مقترن بالأمعاء المليئة. زين صاحبنا هم أكل وجبة ما شاء الله، الحجية اليوم مسوي وجبة دسمة، زين أكل، قال الواحد إذا أكل وشبع كيف يصلي، يأخذ له غفوة يستريح العصر، يقوم من النوم يشرب استكانة شاي ويصلي صلاة الظهرين، وإذا به ينام إلى المغرب، قعد مع أذان المغرب وإلى اليوم ما في صلاة أبدا. واتفاقا البعض أنا ملاحظ حتى في أسفارنا، يعني مؤمن حتى في الحج يوم عرفة في الحج يقوم الصبح الشمس طالعة ولا كأنه خبر منفت، يعني شاف الشمس طالعة يقول أشوى الشمس طالعة، فنكمل نومتنا بعد ماكو صلاة اليوم، يرجع تحت اللحاف وهو فرحان أنه الشمس طلعت. زين هذا الإنسان يعني شنو وزنه أمام الله عز وجل؟ بتعبير بعض العلماء يقول فلان صلاته ذهبية، يعني مو ذهبية بمعنى أنها صلاة غالية، يقول تقريبا مع شروق الشمس، يعني لون الشمس ذهبي فصلاته أمصار ذهبية. نعم الإنسان اللي يقول مفروض شوية يعيش حالة، كيف واحد عنده سفرة إلى أمريكا وإلى كذا عنده صفقة العمر والطيارة فاتته يضرب على رأسه ذاك اليوم، كيف فاتتني الطائرة؟ بينما البعض على كل صلاتهم ساهون، يشمل قدر متيقن الذين يقطعون في صلاتهم. الذين هم يراؤون من مواصفات مكذبي الدين عند حال من حالات الرياء. طبعا الآن البعض يقول يا أخي أنا كيف لا، الرياء صعب جدا ترك الرياء، أنا قلت اتفاقا الرياء صعب، لأن الرياء أن تلاحظ الغير. المؤمن اللي عنده مستوى من الإيمان لا يرى الغير حتى يرائيه، ليس في الدار غيره ديار كما يقول القائل، وكما عن حديث النبي الأكرم، هذا الحديث أنا ما أقرأه أقرأه على وجل، لأن البعض لا يفهم معنى الحديث فيقول هذا الحديث لعله مختلف، حديث معقول جدا ولكن بفهم الحديث يقول يا أبا ذر لا تبلغ حقيقة الإيمان حتى ترى الناس كالأباعر، الناس بما هم ناس لا بما هم مؤمنين، البشر بما هم بشر. ولهذا في حديث الحج لما ذلك الشخص قال ما شاء الله ما أكثر الحجيج، الإمام علق عليه وقال ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج. إذن الرياء حله سهل، ولهذا بعضهم ينقص عليه. هو الآن أثناء الدعاء وجت الدمعة وإذا يتفاعل يقول لا لأن هذا صار رياء، يلا خلاص أنا أمسح دمعتي وبعدين ما في خشوع في الدعاء. ليش خربت الآن بعد اللتية والتي الله عز وجل من عليك بالإقبال؟ لا صيح اتكلم. البعض يبكي بكاء خافت لا أحد يسمعه، بإمكانه يعني يرفع صوته بالبكاء إذا ما في ملاحظة لأحد. نعم كان للنبي بعض الأوقات يبكي يسمع بكاء النبي، كان لإبراهيم الخليل أزيز كأزيز المرجل كان يغلي من البكاء، ما في مشكلة أبدا. فالرياء علاجه كما قلنا مسألة أن الإنسان لا يلتفت إلى أحد في الوجود، بمعنى لا يرى في قبال الله عز وجل وجود متميز. وأخيرا رجعت الآية في التكافل الاجتماعي، الذي يكذب بالدين في الواقع الذي يدع اليتيم، وآخرتها أيضا يقول ويمنعون الماعون، هؤلاء يمنعون المساعدة للغير، مو فقط هو لا يدفع المال وإنما يكون عنصر سلبي في تثبيط الآخرين. ما الدروس العملية؟ الدروس العملية لهذه السورة المباركة أن المؤمن كما قلنا في أحاديث متفرقة أخرى وجود جامع، جامع مانع، لا أعبد ما تعبدون، توحيد لله عز وجل توحيد ذاتي، ولا أنا عابد ما عبدتم في مقام العمل، هو عابد لله عز وجل لا غير، الذين هم في صلاتهم خاشعون لا ويحبوا، هم من الذين لا تنطبق عليهم هذه الآيات، يدع اليتيم ولا يحض على، يعني مؤمن معجون ما شاء الله في كل الأبعاد. وإلا الذي يأخذ من الإيمان جانب ويترك جانب آخر هذا الإنسان لم يستوعب حقيقة الشريعة بكل حذافيرها. فشأنه شأن أئمة أهل البيت، هذه العبارة طبعا مقررها ومعنوان يعني مقتل أو مقدما للمقتل، هي حقيقة يعني نقلة أو في الواقع لقطة تاريخية تربوية في حياة سيد الشهداء عليه السلام في يوم عاشوراء. وتعرفون أثر الجراح وكذا، الآن ما يهمنا العدد كم جراح في بدنه الشريف، البعض يثبت بالأدلة والبراهين، نحن نعلم أن الإمام إجمالا وقعت عليه جراحات كثيرة. ومن الأشياء التي وجد على بدنه الشريف آثار حمل الجراح، في آثار الجراح يوم عاشوراء، وفي آثار حمل الجراب أيام إقامته في المدينة، كان يحمل الطعام وهذه ديدنه هو وأبناؤه وأبوه علي عليه السلام في تفقد الحالات التي هي تحتاج إلى عناية في المجتمع الذي يعيش فيه. رزقنا الله تعالى وإياكم توفيق طاعته والإنابة إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلنا من الفائزين المكرمين. اللهم لا تختم على قلوبنا ولا على أسماعنا، اللهم اجعل شهرنا هذا خير شهر مر علينا، إنك سميع مجيب وأنت على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إن شاء الله غدا يعني بعد المحاضرة الليلة مع كنا في مجلس سابق دعونا الله عز وجل وأشركناكم في الدعاء، بعدها نكرر الليلة عطلة من حيث الدعاء، ولكن إن شاء الله غدا أنا على كل ما أحبهم يعني أركز على ليلة القدر في اختلاف، رحنا ثلاث ليالي مو قادرين عليه، المرة أمس ست ليالي على الاختلاف، ولكن أنا أقول ما يخالف أخوان اخذوها مني الليلة، طبعا من دون إعلان في الصحف وغيره باب المزاح أقول يعني الآن يعني ماكو داعي تحيي ست ليالي، حط الليالي الرئيسية ليلة الجمعة 19، ولكن غدا يعني أكون نقل في النجف في البحرين في السعودية، في نقولات أنه الشهر ثبت من يوم الأحد، الآن ما الحل؟ الآن أحط باكر بالليل ولا في أي دعاء من أدعية ليلة القدر، ماكو مو حرام نقرأ غدا بعض أدعية ليلة القدر الخفيفة، أي أبو ربع ساعة كذا 20 دقيقة، حتى نقول يا رب لو كان ليلة القدر فقد دعوناك في تلك الليلة. فإن شاء الله غدا بعد المحاضرة لمدة الآن حسب فتح الشهية قد 10 قد 20 لا أدري حسب تفاعل الجو، نقرأ دعاء مختصر إن شاء الله، وهي ليلة الختامية، كان بودنا أن نكون في خدمة الأخوان أكثر، ولكن مع هذا المقدار هو رزق المقسوم لي طبعا، أنا اللي مو مهيئ لذلك. إن شاء الله تكون ليلة ختامية، ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنا كل هفوة صدر منا في هذه الفترة، ونسألكم الدعاء جميعا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، إذا نزلت من المطر قوم تفرقوا، نقرأ دعاء الفرج وبعدها نتفرق. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله. إن كانت لنا دعوة مستجابة واحدة نجعل هذا الدعاء فرج وليه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وأمواتنا جميعا الفاتحة مع الصلوات.